والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن

فسوف يكون لزاما.

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما أعجاز نخل

إنه كان لا يؤمن به قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن في لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من كذا